بسم الله الرحمن الرحيم. جمعتنا جلسة، منهم من هم شباب مثلي ومنهم من هم شبان مثلكم. بعض الشباب جالس معرض عن الزواج نتيجة المشاكل التي عايشها الأزواج والزوجات في حياتهم. يعني تقول: والله يا شيخ أنا أصبحت أصرف نظر عن الزواج. الزواج هذا زي البرميل، برميل. قال: الزواج برميل ممتلئ زفت، أول ما تفتحه تحصل كده 10 سنتي أو 15 سنتي عسل، تبدأ تأكل في العسل وفجأة تلاقي نفسك وقعت في الزفت. لماذا؟ قال: يا أخي الزواج كله زفت، أنا من أول يوم وأنا في الزفت. أنا زوجها عاجز ضعيف، العجز، هذا العجز والضعف والحمق كل داء له داء، هذه قمة الذنب. رجل كريم يأتيها بالمال ويأتيها بالشراب وباللباس وبالأشياء الكثيرة، يعبي البيت أغراض وأشياء ويدخل البيت فلا يجد شيئا من ذلك، ومع ذلك لا يسأل أين ذهبت هذه الأشياء. تغذيك وتعلفك زي التيز، وفي النهاية لوحدك يقوم واخد اللحاف ونايم الواحد. إني لا أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن زوجتي تتزين لي. بعض الناس يخرج جاي من عند الغنم هو ريحة الله المستعان، ولا من عند الإبل وداخل وهاجم. فهذه المرأة تصف زوجها بهذه الصفات الطيبة، أن هذه المرأة تمتدح نفسها بالجمال، بالأناقة، بالتجمل. أما الرجل إذا كانت هذه المرأة هذا حالها، أنه لا يصبر عليها كلما رآها، دائما متهيئة للرجل، كمن إذا نظرت إليها عحننت. يجب أن تكون حياتنا كلها عسل. والآن مع المحاضرة. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليها كان هارما لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسير على ضربها ويكتفي أثرها إلا كل منيب سالك. فاللهم اجزه عنا خير الجزاء، خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وإماما عن قومه وعشيرته. وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار الأبرار الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلني وإياكم من المفلحين. اللهم ارض عن صحابة نبيك، اللهم ارض عنهم والعن من لعنهم، واجمعنا اللهم بهم في مستقر رحمتك عندك يا مليك يا مقتدر، إنك ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ثم أما بعد، تحدثنا بالأمس أيها الأحبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن كتاب الله وأنه المخرج من الفتنة، فيه نبأ من قبلكم، واضطرقنا إلى قصة موسى صلى الله عليه وسلم ولم نكملها، ووعدنا الإخوة اليوم أننا نكمل ما قد سبق وتكلمنا فيه. ولكن الأخوات دائما وأبدا يكون لي معهم نصيب من الحديث، فأنا ممن يحب المرأة ويناصرها، بل هي شغلت حيزا كبيرا من حياتي سواء العلمية أو العملية. وهناك مؤلفات عدة من الله سبحانه جل وعلا علي بتصنيفها عن المرح. فأنا أستأذن من إخوة اليوم الحضور وننتقل بكم نقلة، وهذه النقلة تخص المرأة المسلمة. وإذا انتهينا من هذا الحديث بإذنه سبحانه جل وعلا نكمل ما كنا بصدده في قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي نتحدث عنه الآن أو اليوم حديث ذو شجون، يوضح لنا أنماط متعددة من الرجال مع نسائه. وهذا الحديث يسمى حديث أم زرع، وهو متفق عليه أي في البخاري ومسلم، فهو حديث في قمة الصحة. وقبل أن أطوف بحضراتكم في بستان هذا الحديث، يجب أن نعلم بأن الزواج نعمة عظيمة من الله جل وعلا، امتن بها المولى سبحانه جل وعلا على عباده. والزواج هو سبب وسر من أسرار ديمومة هذه الحياة، والزواج سنة من سنن الله في خلقه، وأول من يمتثل هذه السنة أنبياء الله ورسله. قبل أيام، قبل أن أتيكم، جمعتنا جلسة وتضم أصناف من بعض الناس، منهم من هم شباب مثلي، ومنهم من هم شبان مثلكم، ومنهم من دون ذلك. الشيخ عادل يعترض على كلامه. فعلمنا بعض الشباب الجالس معرض عن الزواج نتيجة المشاكل التي يعايشها الأزواج والزوجات في حياتهم. حتى أذكر أنني وصلتني رسائل كثيرة يعني منذ زمن ليس بالبعيد من بعض الفتيات، يعني تقول: والله يا شيخ أنا أصبحت أصرف نظر عن الزواج نتيجة المشاكل التي نعيشها. فالمهم، فأحد الإخوة قال: نود من كل إنسان موجود أن يختص لنا الزواج في كلمتين. فبدأوا بي فتكلمت. المهم، وانتهى المجلس عند أحد فقال: أنا أقول لكم شيء. فقال: الزواج وانتبهوا معي، الزواج هذا زي البرميل، هو برميل، الزواج برميل، يا ترى البرميل ده هيكون مليان ايه؟ فقال: الزواج برميل ممتلئ زفت، ممتلئ زفت، اول ما تفتحه تحصل كده 10 سنتي او 15 سنتي عسل، تبدأ تأكل في العسل وفجأة لنفسك وقعت في الزفت. أحد الحضور اعترض وبقوة، قال: كلامك هذا غير صحيح. قال: لماذا؟ قال: يا أخي الزواج كله زفت، أنا من أول يوم وأنا في الزفت. قال له: الغلط مش عليه ومش على البرميل، الغلط عندك أنت. قال له: لماذا؟ قال له: أنت فتحت البرميل من تحت، فأنت الآن ينبغي أن تذهب وتغلق البرميل من تحت وتبدأ تعيد فتحه مرة أخرى من فوق. فكل أغرى بنفسه، فمن وجد أنه أخطأ وفتح البرميل من تحت فليصحح ويفتحه من فوق، وعندما يقترب العسل على أن ينتهي يزود عسل. يجب أن تكون حياتنا كلها عسل، وهذا لا يكون أيها الأحبة إلا بالامتثال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسير وأن نتصفح سيرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه. أخرج الإمام أبو داود والحاكم والترمذي وغيرهم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق والمبرأة من فوق سبع سماوات تقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة غزاها، واختلف الرواة أو شك الرواة هل هي غزوة تبوك أو غزوة خيبر. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لعائشة سترة أو سهوة تستر بها أشياء، فأتت الريح وهبت فانكشفت هذه السترة على ألعاب لعائشة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع نسائه. فقال: ما هذا يا عائشة؟ ما الذي تحت خلف السترة؟ قالت: هؤلاء بناتي يا رسول الله. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وسطهن فرس وله جناحان، قال: وما هذا الذي وسطهن أرى؟ قالت: هذا فرس. قال صلى الله عليه وسلم متعجبا ومتنزل في القول، هو يعلم لكن يريد أن يتحدث مع عائشة، كان عمرها في ذلك الوقت 14 سنة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فرس وله جناحان؟ قالت: لا تتعجب يا رسول الله، أما سمعت بأن سليمان ابن داود كان له خيل لها أجنحة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظ تقول ألا يعني، وكأنها تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي يجهل هذا الأمر، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فما ملك نفسه صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر في غزوة، وكان إذا خرج في غزوة يقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت عليها القرعة تخرج معه. في مرة خرج مع عائشة ويقول للجيش: تقدموا تقدموا، فيتقدموا ويقول: يا عائشة تعالي سبقيني، نجري سباق. محمد صلى الله عليه وسلم إمام الهدى يسابق زوجته، فتقول: فسبقني، فسبقت صلى الله عليه وسلم، كنت صغيرة فسبقت. تقول: فمرت الأيام والسنين وأنا نسيت، وفي مرة من المرات أيضا كنا في غزوة فقال للجيش: تقدموا. فقالت: سابقيني. قلت: أسابق. فتسابقنا فسبقني صلى الله عليه وسلم لأني حملت اللحم، خلاص أصبحت سمينة. فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه بتلك، هذه بتلك. بل لما سئلت أمنا رضي الله عنها وأرضاها عن حاله صلى الله عليه وسلم إذا خلى بأهله، قالت: كان ضحاكا بساما صلى الله عليه وسلم. بل صلى الله عليه وسلم لم يترك المزاح حتى في اللحظات الأخيرة، كما عند مسلم وغيره. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد أن زار البقيع وصلى عليهم وترحم ودعا لهم، فإذا بأمنا تشتكي وتقول: ورأساه، عندها صداع. فقال النبي: بل أنا ورأساه يا عائشة. فقالت: ورأساه. فقال لها: ما يضرك أنك إذا مت أكفنك وأغسلك؟ فالتهبت الغيرة في صدرها وقالت: ليكن هذا حظ غيري، وكأني بك تشتهي موتي، وكأني بك إذا أنا مت فغسلتني وكفنتني، وفي نهاية اليوم تأتي بإحدى نسائك وتعرس بها عندي في على سريري. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الوجع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة. في يوم من الأيام جالس مع السيدة عائشة، ولذلك بوب البخاري رحمه الله عند هذا الحديث باب مسامرة الرجل مع أهله، يجلس معهم يتحدث، يجلس معهم يتحدث. من منا إلا من رحم ربي يجلس مع زوجته وأهله وأولاده يتحدث؟ كل وقت مشغول مشغول مشغول، وتجده من شرح الصدر مع إخوانه مع أصحابه، أما إذا أتى البيت فهو أسد الليث غضنفر وكأنه داخل سكنة عسكرية. هذا إلا من رحم ربي. فتقول السيدة عائشة تسامر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، اجتمع 11 امرأة، طبعا هذا في الجاهلية، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يخفين شيئا من أخبار أزواجهن. وننتبه، نبدأ ننتبه لهذا الحديث العظيم. هذا الحديث يوضح لنا أنماط مختلفة من الرجال ومشاكل متعددة التي تحدث في كثير من البيوت، وهذا أمر قديم لأن الطبيعة البشرية شبه يعني موحدة. فقالت الأولى، تقول: زوجي لحم جمل غث، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، فلا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. تقول إن زوجها لحم جمل هزيل، يعني ليس لحم ضأن، لا، هزيل ضعيف، ومع ضعفه ورداءته فهو كذلك على رأس جبل بعيد صعب المنال، وهذا الجبل وعر تذهب إليه بشق الأنفس وتلاقي المخاطر والمشاق، ومع ذلك فهذا الجبل لا سهل فيرتقى ولا سمين أي جيد فينتقل إلى البيوت وينتفع به. فهي تشبه زوجها بأنه هزيل ضعيف. طب إذا كان الرجل ضعيف، إذا لا يستطيع أن يقوم بواجباته الشرعية، فهي تنبه وتكني عن ذلك. وحتى ومع هذا الضعف والهزال فهو سيء الخلق، من الصعب أن تتحدث معه، وإذا وصلت إليه فما عساك أن تحصل. تقول: حتى وإن استمتعت به فإني أستمتع كما من يستمتع بلحم الجمل الهزيل، هل هناك متعة؟ ومع ذلك صعب، يعني إذا حدث بيني وبينه لقاء يكون بشق الأنفس وبالتعب، فليس هناك متعة تذكر. هذا صنف من الناس. قالت الثانية، قالت: زوجي عياياء غياياء طباقاء كل داء له داء، شجتي أو فلكي أو جمع كل لك. طبعا دي مش لغة ناس، ده لغة عربية فصحى. زوجي، تقول زوجي، طبعا هذه صفات يعني فظيعة. ما معنى غياياء يا شيخ عامر؟ كيف؟ عياياء غياياء طبقاء، أول مرة تسمح صح؟ تقول زوجي عياياء من العي، وهو العجز، أي أن زوجها عاجز ضعيف. نلاحظ أن كل الناس تتكلم عن إيش؟ عن العجز. إذن قضايا الفراش مهمة جدا، وليس فيها حياء أن نتكلم فيها بالضوابط الشرعية، ليس هناك يعني حياة ظاهرة للعيان مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حياته ظاهرة. يأتيه رجل ويقول: يا رسول الله، إني أجامع زوجتي وأكسل لا أنزل، هل علي غسل؟ يقول: نعم، فإني كنت أجامع هذه ويشير على عشها وأكسل، إذا ليس هناك حياء في مثل هذه الأمور، وخصوصا معظم الطلقات والمشاكل الزوجية تأتي من هذا الأمر. يعني هنلاحظ في تلك النسوة معظمهم يشتكين هذا الأمر، وإذا أرادت أن تمتدح زوجها تمتضحه أيضا بهذا الأمر، فتقول زوجي عيّياء أي عاجز، غيّياء يعني أحمق غبي. طبعا مش أنت بس عادل، طبعا غيّياء أحمق لا يحسن التصرف، طبقاء أي وصل الغاية في الحمق والسفه، ومع هذا كله ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيء، كما تقول زوجة رفاعة الكرذي لما طلقت منه، كما عند البخاري امرأة تزوجت برجل يسمى رفاعة الكرذي فبانت منه، فتزوجت برجل آخر اسمه عبد الرحمن بن زبير الكرذي، فلما قارنت بين الرجلين وجدت هناك فرق، فقالت يا رسول الله تزوجت عبد الرحمن بن الزبير بعد أن طلقني رفاعة، والله يا رسول الله إن عبد الرحمن لا يملك إلا مثل هذه، وأخذت بهدب من ثيابها تقول مثل هذه ما يغني عني شيء، هذا بين يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرتسم صلى الله عليه وسلم، حتى أن خالد بن عاص يقول لأبو بكر الصديق ألا تزوج هذه المرأة التي عندك، كيف تتكلم بين يدي رسول بذلك الأمر؟ فجماعة الأمر يعني إحنا لا يكون عندنا نوع من الحياسية التي ليس في محلها. فقالت رغم هذا العجز والضعف والحمق والسفه فهو كل داء له داء، هذه قمة الذم، يعني جميع العيوب الموجودة في البشر في هذا الرجل، وهذه كلمة جامعة مانعة في الذم، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل التي، وإذا غضب هو طبعا أحمق وسفيه ما عنده عقل، إذا غضب لا يتملك نفسه، شجك والشج يكون الرأس يضربك بالعصا حتى يكسر راسك او يكسر عظام جسمك او يجمع الاثنين مع بعض، شجك او فلك او جمع كل لك، نسأل الله السلامة. طبعا اظن هذه المرأة لا تصل احد فينا يعني، ولا يشارك شعالي ايه ما يبعيدها ابعيد عنها هذه، الحمد لله. فهذه المرأة يعني وصفت هذا الزوج بوصفات قبيحة جدا، ولذلك يعني النساء جلسنا مع بعض، وهذه طبيعة النساء إذا جلسنا يتحدثن عما يحدث بينهم وبين أزواجه، فالإنسان يحذر أن يسيء إلى زوجته، فإن أساء إليها فضح، هيفضح بلا شك، ولا تركش عادل إيه نعم لا لا ما نستطيع أن لا يتكلمه أصلا من القهر، يعني واحد شكك أو فلاك أو جمع كلك ولا تريد أن تتكلم، لازم تتكلم تنفس عن نفسها يا أخي، لازم تتكلم. طيب قالت الثالثة زوجي لا أبث خبره، لا أبث خبره إني أخاف ألا أضر، وفي رواية أخشى ألا أضره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول زوجي أنا لا أستطيع أن أنشر خبره لأن خبره سيء للغاية وسيرته نتنة، فأنا إذا تحدثت فإني أعكر المجلس بالحديث عن هذا الرجل، هذا أمر. الأمر الثاني أخشى إن تحدثت عنه يبلغه أنني تحدثت عنه فيطلقني، وأنا لا أستطيع فراقه ليس محبة فيه ولكن لما بيني وبينه من الأولاد. يعني كثير من المشاكل يعني أطلع عليها أجد يعني أمور لا تطاق، يعني إنسان يسمع من المرأة مشاكل يعني ما يفعل بها زوجها من الأفعيل يعني يكاد الإنسان يعني يحترق. فيعني أنا قلما أنصح إحدى الأخ يعني قلما أنصح امرأة تتصل علي بالطلاق قلما ذلك. ولكن هناك أمور قل يعني هذا الأمر لابد من الطلاق. تقول يا شيخ ما أستطيع أن يعني أن أنفصل عندي أولاد، ويزداد الأمر سوءا إذا لم يكن عندها أهل يتيمة أو ما شبه ذلك، ويزداد الأمر ضراوة إذا كان أهلها كذلك يقول لها إذا طلقت طلق وترك أولادك، وهذا كثير جدا. كيف تترك أولادها؟ فتقول أنا لا أستطيع أن أحدث عنه، أخشى أنه يعلم أن تحدث عنه فيطلقني. وإن أذكر يا جماعة وإن أذكر ماذا أذكر فيه؟ أذكر عجره وبجره. يعني أنا لو أردت أن أتحدث فإني أتحدث بحديث طويل، أجلس أتحدث وأسرد عيوبه كلها، فهي عيوب ظاهرة وعيوب باطنة، فربما يأتي الوقت كله ولا أنا لا أستوفي عيوبه. وقال العجر هو انتفاخ العروق في الوجه عند الغضب، والبجر هو انتفاخ العروق البطن. فهي تقول بأنه سيء الظاهر وسيء الباطن، فماذا أقول؟ طيب قالت الرابعة زوج العشنق. أظن هذه العشنق جيدة شغالة صح؟ إيه أظنك يعني ممكن تكون أنت العشنق صح؟ تقول زوجي العشنق إن أسقط أعرق، وإن أنفق أطلق. لا إله إلا الله. تقول زوجي العشنق، يعني إيه العشنق؟ الطويل المفرط الطول. إحنا عندنا يقول لك هي الطويل وهايف، ما منوش أي فايدة، يعني كل اللي فيه هو طويل لكن بدون أي أدنى فائدة. طول المذموم، طول مذموم، يعني كده زي عود القصف في مع البرسيين، يعني بس ما له أي منظر إلا أنه طويل بس. تقول إن أسكت، أسكت عن حالي ولا أتكلم في حضرته أعرق، يعني لا يقربني ولا يهتم بي وكأنني من غير زوج، فأنا معلقة لست عندي زوج فأستمتع به، ولست مطلقة أبحث عن زوج. هذا امسكها. طيب وإن تحدثت طلقت، وما أدراك ما الطلاق؟ نار تحترق به المرأة. الطلاق شر، شر عظيم، ولكن أحيانا يكون هو الحل. ولذلك لأن الله سبحانه جل وعلا يعني شرعه، يعني أحيانا يكون هو العلاج هو الطلاق. وإن يتفرق يغني الله كلا سعته، لكن هو في الجملة شر عظيم، فيه تشتيت للأسرة، فيه كسر للمرأة، حتى للرجل يتعذب كذلك. فالمرأة تقول أنا صابرة لكن ماذا أفعل؟ إذا أردت أن أتحدث في حضرته لا يسمع لي كلام ولا يهتم بي ولا ينظر إلي وكأني لست موجودة في حياته، وإن تحدثت واشتكيت طلقني، فماذا أفعل؟ الخامسة إحنا الحين جلسين من أول ما اشتغلنا جلسين ضرب وشج وجلسين طحن، إحنا نسأل الله أن يأتينا خير. تقول الخامسة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا برد ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ما شاء الله، هذه المرأة وكأنها تصف أخونا الشيخ طارق الحواس. تقول زوجي كليل تهامة، ليل تهامة ليله عليل طيب. الشيخ عادل ينبسط ما شاء الله، تشعر وكأنك تكون انها تصفك انت. لا انا اضحك، انا قلت زينة قلت الشيخ طارق ودورت في اللي أبشر هي هي هي. تقول زوجي كليل تهامة في طيبه والأنس به والاستمتاع بهذا الليل العظيم، لا حر ولا كر، أي معتدل، رجل معتدل في الأمور كلها، رجل فيه مروءة، رجل فيه خير، لا إفراط ولا تفريط، لا مخافة، من يجلس معا أشعر بالأمان معه، لا أخاف. بعض النساء لا تشعر بالأمان مع زوجها، وإذا المرأة لم تشعر بالأمان مع زوجها تكون الحياة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه جل وعلا. فلماذا أيها الأحبة لا نكون كليل تهامة مع نسائنا؟ تكون لا حر ولا كر، معتدل، ولا برد ولا مخافة، يشعرها بالأمان والحب والدفء، وهناك مشاعر فياضة تأنس به وتحب حديثه ولا تريد أن يفارقها بحال من الأحوال، كلما فارقها تشتاق إليه، وكلما جلس معها تستأنس به ولا سآمة، أي أنها لا تمل الحديث معه ولا الجلوس معه. وهذا إن دل فإنما يدل على حسن العشرة. المرأة الآن تصف زوجها بأنه حسن العشرة، حسن العشرة، نسأل الله أن نكون منهم. طيب ماذا قالت السادسة؟ خليها عندك هذه وانت وحظك. طيب من يأخذ قول السادسة تكون عنده وهو وحظه، ها؟ طيب تقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وش رأيك؟ فهمت حاجة؟ بس انت اخترتها، بس فهمت حاجة؟ ممتاز. تقول زوجي إذا دخل فهد، الفهد طبيعته ينام هادئ نايم، يحب ينام كثير، تقصد انه هادئ الطبع، وإذا خرج فهو أسد ليث ذرغام، يخافه الشجعان كما يخاف الأسد كل سبع ضاري. فتصف زوجها بالمروءة، إذا دخل فهد هادي، البيت كده مجرد ما يدخل يحصل فيه هدوء وسكونة، وهناك من يدخل البيت تشعر وكأنك في حالة صراع، حالة استنفار، كل واحد يشوف ركنه يجلس فيه. وقيل بأنها قالت فهد أي أنه إذا دخل البيت لا يتمالك نفسه إلا أن يثب عليها ويجامعها، فهي محبوبة عنده، كنت تتمنى ذلك، فهي محبوبة عنده لا يصبر عليها. هذا المعنى يشعرك بمعنى آخر، أن هذه المرأة تمتدح نفسها بالجمال، بالنظافة، بالأناقة، بالتجمل، لأن الرجل إذا كانت هذه المرأة هذا حالها أنه لا يصبر عليها كلما رآها جامعها، هذا إن دل فإنما يدل على أن المرأة دائما متهيئة للرجل، من إذا نظر إليها سرقت، وهناك من إذا نظرت إليها عكننت فيه. ولو شرائك لكن أنت ما عندك هذا الأمر، الحمد لله، الحمد لله. تقول هذا الرجل فيه من هذه الصفات، هذا هو حاله في البيت، ولا يسأل عما عهد، رجل كريم يأتيها بالمال ويأتيها بالشراب وباللباس وبالأشياء الكثيرة، يعبي البيت أغراض وأشياء ويدخل البيت فلا يجد شيئا من ذلك، ومع ذلك لا يسأل أين ذهبت هذه الأشياء، يدل على كرمه وعلى سخائه، وأظنك كذلك. طيب السابعة ماذا قالت؟ من يأخذ السابعة؟ من يأخذ السابعة؟ ها؟ من يأخذ السابعة ويبشر بالخير؟ تقول السابعة: زوجي إذا أكل لف، الله أكبر، إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام أو اضطجع التحف، ولا يولج الكف ليعرف البث. ما شاء الله انتوا فاتحين بقوا كده، مش عارف فاهمين ولا مش فاهمين، مش عارف، اما انتوا فاهمين ومشوه ده شيء طيب، وإما انتوا مش فاهمين حاجة. اخر واحدة بس، طيب الباقي كله مفهوم. تم معنى اذا اكل لف. يعني اذا اكل لف يعني ايه؟ اذا اكل لف لا، اذا اكل لف معناه احسنت، اذا اكل لف ياكل بشراهه، ياتي على جميع الاكل اللي في المائده، امامه تيس، امامه مندي، ديكروم، هم لازم يخلص. واذا شرب اشتف، ياتي على الاناء كله. طبعا المفروض الراجل ده بقى اللي ايه، اللي ما شاء الله اللي بياكل هذا الاكل كله، المفروض بقى ايه يعني لابد يقضي واجباته صح، لكن شوف بقى البلاء، شوف المصيبه السوداء. تقول: واذا نام التف، يقوم واخد اللحاف ونايم لوحده. يا فرحتي بيه. يعني هذا يعني قاعد اغذيك وتعلفك زي التيس، وفي النهايه تنام لوحدك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اذا اكل لف، واذا شرب اشتف، واذا اضطجع التحف او التف، ولا يولج اليد ليعرف البث. تقول: ولا يدخل يده الي، اي لا يتلمسني ولا اشعر منه بحنان ليعرف ما بي من حزن. لا يجلس معي يقول لي: ماذا تشتكين؟ ما الذي يحزنك؟ ما كذا؟ ابدا، ياكل وينام وانتهينا وخلاص، وكانه جيفه. يعني الله يعزكم كالحمار، ياكل ياكل وانتهينا، ما له دخل شغل ثاني الا ياكل وينهى عن الاكل كله وينام. قال بعض اهل العلم كابي عبيده في غريب الحديث، يقول: قولها ولا يولج الكف ليعلم البث، هذا ليس ذم، هذا مدح. قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: بان هذه المراه كان في جسدها عيب، فيها عيب خلقي، فكان الرجل من كرم خلقه لا يضع يده عند هذا الموطن الذي فيه عيب حتى لا يحزنها. فهذا هذا معنى يحتمل وهذا معنى يحتمل. طيب الثامنة، من يأخذ الثامنة وأمره إلى الله؟ ها، من يأخذ الثامنة؟ خلاص أنا بأخذ الثامنة. تقول الثامنة: زوجي المس مس أرنب، المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. ايش رايك في زرنب يا شيخ هاني؟ ممتازة. أغلبه والناس يغلب. يقول المس مس أرنب، يعني الأرنب يا جماعة ملمسه ايش؟ ناعم حرير. تقول: هذا الرجل اذا لمست جسده تجد ناعم وجميل، هذا يدل على انه دائما نظيف، او انه لا يلبس من الثياب الا اطيبها واغلاها، فاذا مسسته وكانك تمس ارنبا. من نعومته، وهذه كناية على أنه حسن العشرة، لين العريفة، طيب سمح. إذا رأته هللت وبشت في وجهه. هناك يعني أناس كذلك يعني. والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من أنواع الطيب من أفضلها، أي أنك لا تشم منه إلا رائحة طيبة على طول الحال. وهذا يقول سيدنا عبد الله بن عباس: إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن زوجتي تتزين لي. بعض الناس يفرق جاي من عند الغنم هو ريحة الله المستعان، ولا من عند الإبل وداخل وهاجم، تجد يعني ما في نفور شديد. وكذلك تجد بعض النساء يعني تريد أن تجلس مع زوجها وكلها روائح من البصل ومن الثوم، ونسأل الله السلامة. لا، لابد أن نهتم، هذا ليس فيه شيء. بعض الناس بعض الرجال يعني يقول هذا أمر يعني ما يعني كيف أن أتزين لزوجتي، هذا يتنافى مع الرجولة. بالعكس، هذا هو الرجولة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل لنسائه صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تقول: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، أغلبه والناس يغلب. يعني أنني إذا تحدثت معه وطلبت منه أي أمر فأنا ينفذ لي ما أريد. مش معنى كده ان زوجته بقى هي اللي مسيطرة عليه وهي اللي ركباه، لا، ويتعامل معها بحسن خلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا يسارع في مرضات ازواجه، يخرج بالجيش عائشة معه تفقد عقد، يوقف الجيش كله ليبحث عن هذا العقد. في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم جمل صفية يتعثر بها، يوقف الحجيج كلهم أكثر من 100,000 يوقفهم صلى الله عليه وسلم لكي يصلح شأن صفية رضي الله عنها وصلى الله على محمد. كان صلى الله عليه وسلم جالس مع نسائه يسألنه النفقة ويكفرن عليه، وتعلو أصواتهن على صوته الشريف صلى الله عليه وسلم. ولما شعرنا بدخول عمر قمنا يبتذرن الحجاب مهابة من عمر. فدخل عمر والنبي يضحك، فقال إن عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال: هؤلاء النسوة كنا عندي الآن يسألني النفقة، وكل واحد تقول لك أنا عايز أنا، وكل واحد يرفع الصوت، ولما شعرنا بك قمنا يبتذرن الحجاب، خفنا. فنظر إليهن عمر وقال: يا عدوات أنفسكن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قالوا: أنت أغلظ وأفظ من رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب، المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، أغلبه والناس يغلب. لكن هو في خارج البيت له شخصية قوية، لا أحد يغلبه، يأمر وينهي. أما في البيت فهو لين هين. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: يعجبني من الرجل أن يكون في أهل بيته صبيا. وهذا جماعة ليس فيه خلل. وش المانع تجلس مع زوجتك تنظف معها المطبخ، تغسل معها، ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت أمنا عائشة كان يخصف نعله ويخذ ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم على نظافة البيت. والله ليست هذه انتقاص لك، ولكن هذا يعني من المودة والمحبة التي تجعل الزواج حياة طيبة. وهذه ليست فيها قدح كرامة. الرجل بين زوجته ليس هناك ما يسمى بهذه الحازيات كرامتي، ومش هذا كلام ما هو صحيح. هؤلاء يا جماعة هذا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندما نقول نريد أن نمتثل بسنة النبي يقول: أنتم رجعيون. نعم، نريد أن نكون أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الرجعية فأنعم بها من الرجعية. طيب التاسعة، من يأخذ التاسعة؟ ها؟ من يأخذ التاسعة؟ طيب ما اسمك؟ اسمك ماذا؟ أحمد. أحمد، الله يعينك يا أحمد. ها تاخذ التاسعة ولا نشوف حد غيره؟ في بعد كم واحدة؟ لهم 11. طيب في فرصة ان شاء الله. خلاص نعتمد التاسعة معك يا احمد. خلاص التاسعة انظروا. تقول التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. طبعا انت فاهمين كل كلمة. نعم احسنت. تقول زوجي رفيع العماد يعني بيته مرتفع وهو من علية القوم حتى يراه الناس من بعد فيقصده الضيوف. رفيع العماد بيته معروف كل البلد تعرفه. طويل النجاد، النجاد هي حمالة السيف، الجراب السيف، طويل النجاد هذا دلت أيضا على شيء أنه هو طويل جسيم قوي، لأنه اللي يحمل ما يكون السيف حمائله طويلة، إذا اللي يحمل السيف الطويل إلا الرجل الطويل القوي، وهي كذلك تصفه بالشجاعة، تصفه بالشجاعة. عظيم الرماد، الرماد تبعه عظيم، وهذا إن دل فإنما يدل على الرماد لا يكون إلا عن نار، والنار عند العرب نتيجة كثرة الضيوف تدل على الكرم. عظيم طبعا تتحسف، تتمنى تاخذها دي، انا حاسس فيك ذلك. خذ العاشرة. تقول عظيم الرماد ان ضيوفه كثيرة ناره لا تطفأ قريب البيت من الناد. وكانت العرب تمدح الرجل إذا كان بيته قريب من النادي، أي مجتمع الناس، لأن لو بيته قريب من النادي إذن كل الناس هتأتي عندك، فتقول إنه وبيته قريب من الناد يعني الناس كلها تصل إليه، وهو متفرغ لقضاء حوائج الناس، يستعمل جاهه وماله وكل شيء في خدمة الناس، فهي تخدمه، فهي تصفه بأفضل الصفات. نأتي العاشرة اللي هي عند الشيخ عادل. خلاص طيب العاشرة تقول زوجي مالك وفي رواية أبو مالك. وما أدراك ما أبو مالك؟ وأبو مالك خير من ذلك. يعني إيه خير من ذلك؟ أي أنه خير من الرجال الذين سبقوه في الذكر، يعني هو أفضل من التسعة اللي ذكروا، يعني أفضل من عظيم من يعني عظيم الرماد وطويل النجاد ورفيع العماد وقريب البيت من من من من الناد والمس مس أرنب والريح يروح يزرنب. تقول زوجي أفضل من هؤلاء كلهم، وكأنه جمع هذه الصفات وزيادة. تقول إيش؟ زوجي مالك. وما أدراك ما مالك؟ ومالك خير من ذلك. ليش خير من ذلك؟ له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. طبعا أنت فاهم، طبعا عشان أنت مختارها، طبعا أنت فاهم، أنت ممتاز وأنت فهمت حاجة يعني. أيوة أحسنت أحسنت إن شاء الله عليك، والله أنت ما كنت تجلس مكاني. تقول زوجي هذا مالك عنده إبل كثيرة، والعرب تمتدح من عنده إبل كثيرة حتى الآن. الإنسان يظهر يعني ملكه وجاهه ورفاهيته بكثرة الإبل. تقول عنده إبل كثيرة، ومع ذلك فهو يسرح بعضها للمرعى، قليل جدا يسرحها للمرعى، والباقي جالس عنده بارك كثيرات المبارك. لماذا؟ لأنه لكي يكون مستعدا في أي وقت وأي في أي وقت وحين لمن يأتي له من الضيوف. هذا دليل على الكرم. تقول إذا سمعنا صوت المزهر. المزهر هذه آلة من آلات الجاهلية كالطرب كالعود. كان من عادة الجاهلية إذا أقبل الضيف يضربون بالمزهر من باب رسوم الاستقبال. فالإبل إذا سمعت هذا الصوت عرفنا بأن هناك ضيف قد حل بساحتهم، وإذا حل ضيفا بساحتهم فهن هوالك بلا محالة. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، وكأنها تصف أيضا أن حتى إبله فيها كرم، يعني لا تخاف، بالعكس يعني ينشرح صدرها إذا سمعنا صوت المزهر بأنهن سيقدمنا للضيف. يعني شوف تخيل، تصف حتى الإبل بالكرم، وهذا الكرم يعني أخذ منه أخذ لهم من الرجل نفسه. هل يدل أن هذا الرجل كريم لأبعد؟ يعني بلغ الغاية من الكرم، كما أن صاحبنا الأول بلغ الغاية من الحمق والسفه. نأتي إلى الحادية عشر، وهو بيت القصيد، وهي أم زرع وأبو زرع. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع. افتح لي شيخ ورحمة الله. زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي. أول تاني أعيد تسمع عشان تفسر. ها طيب، تقول أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي. طبعا أنت فاهم طبعا. أحسنت، فإن شاء الله أنت السنة جاءت تصير شيخ، ما فيها كلام. تقول عليكم السلام الله يرحمه. تقول أناس من حلي أذني، يعني هذا الرجل كان فيه من الكرم الشيء الكثير، أعطاها من الحلي الشيء الكثير جدا، حتى أن من كثرة الحلي أخذ يتحرك، وأناس أي من النوس وهي الحركة. أناس من إيه؟ من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، إنها كانت هزيلة ضعيفة، فأعطاها وأكرمها حتى امتلأت وملأت الشحم. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ففرحت، وعظمني فعظمت إلي نفسي، أي أنه أعطاها الثقة في نفسها. كثير من الناس من يسفه رأي زوجته ولا يحترمها، وربما يستند إلى أحاديث ضعيفة جدا: شاورهن وخالفهن، النساء لعب، فمن أراد أن يأخذ فليتخير. هذه كل أحاديث موضوعة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها كيان، ولها كيان عظيم. يعني لو نتذكر أمس في قصة يوسف موسى صلى الله عليه وسلم، معظم أطراف أبطال القصة نساء: أمه، أخته، امرأة فرعون، بعد ذلك زوجته، كلهم نساء. فالمرأة لها شأن في هذه الشريعة، بخلاف ما كانت عليه في الشرائع الأخرى. سم أبو زرع لا أبو زرع أبو زرع لا غني لا لا لا لا هذا هذا في الجاهلية جدا. تقول بلا شك نعم صحيح نعم. تقول: وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهلي صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فلا فأصبح، وأشرف فأتقنح، وفي رواية فأشرف فأتقمح. تقول لما جاء أبو زرع يخطبني وجدني في أهل غنيمة بشق، فقراء في مشقة في عوز في فقر، عندنا بعض الغنيمة الهزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا كله، فأخذني فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. الصهيل أي الخيل، والأطيط أي الإبل، والدائس أي ما يدوس الحبوب حتى يتميز الحب من السنبل، والمنق هو صوت المواشي والدجاج. يعني تقول هو نقلني نقلة قوية، نقلني نقلة قوية. نلاحظ يا جماعة أن هذه المرأة تتكلم عن زوجها بعد أن طلقت منه، وهذا هو الإنصاف. شوف ماذا تصف للزوج، تصف زوجها، يعني مش معنى أنها طلقت جلست تأتي بالعيوب كلها، أبدا أبدا بحال من الأحوال، إنصاف. وهذا في الجاهلية ترى، ليس في الإسلام. فهذه المرأة تصف زوجها بهذه الصفات الطيبة، تقول وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فأنا عنده أقول فلا أقبح، أنا كريمة عزيزة لا يرد قولي ولا يسفه رأيي، فأنا أقول ويسمع، وأرقد فأتصبح، إذا نمت أقوم براحتي. لماذا؟ هذا لأن عندها خدم كفوها مؤونة العمل، فهي تنام وقت ما تريد وتصحى وقت ما تريد، وأشرب فأتقنح، يعني أجلس أشرب حتى أنني يعني أمل ولا أرغب الشراب. وهذا إن دل فإنما يدل على كثرة الخير الذي كانت تعيش فيه أم زرع. بدأت تتكلم عن من؟ عن أسرة أبو زرع. تقول ابن أبو زرع، فما ابن أبو زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. تقول هذا الولد نحيف جدا، كمسل، المسل هو الجريد الذي يعمل منه الحصير، والشطبة هو العود الذي يؤخذ منه هذا الحصير، فتصفه أنه نحيف وقوامه ممشوق، المضجع يعني النوع، يعني يدوب بيأخذ حيز بسيط جدا في البيت، وتشبعه ذراع الجفرة، يعني كذلك هو لا يأكل كثيرا. هي تريد أن تقول ماذا؟ تريد بأن هذا الولد فيه من حسن الخلق والأدب حتى أنه لا يخلقها ولا تشعر فيه وكأنه ليس في البيت. شفت الوصف؟ طيب تبدأ تتكلم عن من؟ عن بنت أبي زرع. فكل بنت أبي زرع، وما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وصفر رجائها، وغيد جارتها. تقول بنت وصفت هذه البنت بأنها برة بأبيها وأمها، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، أي أن هذه المرأة عظيمة بدينة، هذا يدل فيدل على النعمة التي تعيش فيها. صفر ردائها أي أن قوامها جيد، قوامها جيد، وغيد جارتها، الجارة العرب تطلق على الضرة جارة، تقول بأن ضرتها تغضب منها وتغير منها. لماذا؟ لأن فيها خير وفيها حكمة وفيها عقل وفيها الشيء الكثير الذي يجعل جارتها تغار منها. ثم قالت، تتكلم عن من؟ تنتقل نقلة ثانية، تتكلم عن من؟ تقول أم زرع، أم أبي زرع، تتكلم عن مين؟ عن حماتها. وما أكثر المشاكل التي تصلنا الآن بسبب الحمى، لكن انظر إلى أم زرع كيف تتكلم عن حماتها. تقول أم زرع، وما أم زرع؟ عقومها رداح، عقومها رداح وبيتها فساح. العقوم هو الشيء الذي يحتفظ فيه الأمتعة اللي هو الآن يسمى الدولاب عندنا، تكون رداح واسع. إذن هذا يدل على أن هذه المرأة تعيش في نعمة عظيمة، هذا بالتبعية لأنها بنت، لأنها أم أبي زرع إذا كان هذا الرجل هو حاله. وهذا يدلك أيضا على شيء، على أن أبي زرع كان برا بأمه، أبو زرع كان مرا بأمه، مش عايش في قصر ومخلي أمه تعيش في كوخ. الآن مجرد ما يتزوج تقول لك لا أمك مش معانا، لازم تشوف مكان ثاني. والقصص في هذا الشيء كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا. فعلى الأخوات أن يتقين الله سبحانه جل وعلا في أم زوجها. شوف المرأة تصف بهذا الشكل، تقول عقومها رداح أي عظيم كبير واسع، عندها خر عظيم، وبيتها فساح أي أنها تعيش في نعمة عظيمة. تنتقل إلى من؟ تكلمت عن الابن، وتكلمت عن البنت، وتكلمت عن حماتها. لا ما كنتش موجود، توفي، بس احنا ما نعرفش، ما رحنا عزينا. تقول جارية أبو زرع، الجارية أو الخادم، وفي رواية خادم أبو زرع. وما خادم أبو زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تنشر الأخبار، ليست نمامة، ليست نمامة، لا تحافظ على أسرار البيت، ولا تنفش ميرتنا تنفيثا، يعني لا تخن ولا تصرف من الطعام ولا تهمله، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني لا تجعل بيتنا كده وسخ فيه زبالة أبدا، فهي قائمة على البيت خير قيام. ثم تقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. وهنا تأتي المشاكل، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فأبصر امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين، فطلقني ونكحها. تقول خرج أبو زرع في الصباح الباكر والأوطاب تمخض، هذا وقت الربيع، يعني اللبن يضخ حتى يستخرج منه إيش؟ السم. هذا يدل أن عندهم خير عظيم جدا. ففيه امرأة تعبت من الضخ، فاستلقت على ظهرها تستريح في دوحة غناء، وجنبها طفلين لها فيهم من الجمال يلعبان تحت خصرها برمانتين. فقال هذا إن دل فإنما يدل على أنها كانت عظيمة العجز، حتى لما نامت على الأرض أصبحت هناك فجوة تسمح بالرمانتين أن أو بالرمان إنه يمر من تحت هذه الفجوة. وكانت العرب تريد أن تتزوج بامرأة يكون فيها نجابة، فلما رآها أعجبته فتزوجها، فما زالت به حتى طلق أم زرع. ومع ذلك أم زرع لم تنسى الفضل لأهل الفضل، وصفت أبو زرع وابنه وبنته وأمه بكل خير. تقول بعد ذلك فنكحت بعده رجلا سريا، وفي رواية شابا سريا، وركب فرسا شريا، وأخذ رمحا خطيا، وأراح علي نعما ثريا. تقول بعد ما طلقنا أبو زرع تزوجت شاب سريا، أي من صرات القوم، من علية القوم، وفارس شجاع يركب حصان أو فرس شريا، يعني قوي عالي مرتفع، ومعه رمح خطي. هذا كلمة خط نسبة إلى مدينة خط في البحرين تصنع فيها الرماح، تصفه بالشجاعة وتصفه بالكرم. وتقول وأراح علي، أي أعطاني نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة أو سائمة من الحيوانات والإبل والأغنام والطيور والمواشي، أعطاني زوجة من كل شيء، أعطاني اثنين. وقال يا أم زرع كني وميري أهلك، أي أعطي أهلك صليهم. قالت ماذا تقول؟ فلو جمعت كل شيء أعطاني إياه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. بالرغم هذا كله المرأة طلقت وتزوجت بغيره، ومع ذلك الرجل أكرمها غاية الكرم، لكن هذه الأشياء التي فعلها معها هي في عينها صغيرة ومحتقرة بالنسبة لما كان يفعله معها أبو زرع. فالمرأة هذه كان فيها إنصاف وكان فيها عدل، ولم يكن عندها شطط ولم تتكلم عنه بعيب، كانت تتقي الله سبحانه جل وعلا في ذلك. ولذلك أذكر أحد الصالحين طلق زوجته طلاق يعني ولم تبن بعد، فلما طلقت فسألوه ماذا فعلت ماذا، قال يعني ما زالت زوجتي، فلما بنت بيننة كبرى قالوا خلاص هي تزوجت الآن، ماذا فعلت؟ قال الآن هي أصبحت أختي لي وزوجة غيري، فماذا عسني أن أقول عنها؟ هذا ينبغي أن يقول، هذا ينبغي أن يقول. فما تخيل بقى إحنا جلسين نتحدث في هذا كله، النبي جالس مع عائشة وعائشة جالسة تسرد هذا كله، والنبي بس جالس إيش يسمع. كذلك المرأة تحب من يستمع إليها، تحب من تأنس به، فلا تأنس إلا بزوجها وتتنادم معه وتصمر معه. فلما انتهت أمنا رضي الله عنها وأرضاها ماذا قال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية يعني كل الخير، يعني تخيل أبو زرع هذا يعتبر هو أفضل ما ذكر في الحداشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجفاء والجلاء. وفي رواية إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك، صلى الله على محمد. فماذا قالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع لأم زرع، بل أنت خير، وها صادقة رضي الله عنها وأرضاها، بل أنت خير من أبي زرع لأم زرع. أسأل المولى سبحانه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فأن يبارك في هذه الكلمات وأن ينفع بها وأن تكون حجة لنا لا علينا. اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك، ندعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استثرت به في علم الغيب عندك، بأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وزوال همنا وغمنا، واجعله الوارث منا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا نحل حلاله ونحرم حرامه، ونؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه. اللهم اجعله رفيقا لنا في الحياة ومؤنسا لنا في القبر، وقائدا لنا على الصراط إلى جنات الجنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.